أمة الإسلام لن نتحدث اليوم عن غيرة البشر على دين الله تعالى، فيا لله يا لله، ماذا نقول للآباء الذين غفلوا عن أولادهم؟ يا لله، ماذا نقول لكل من تولى إدارة ومسؤولية لهذه الأمة وفرط فيها وضيع؟ فإذا سكتنا عنهم فماذا يحول بيننا وبين العذاب؟ لا تأمرن بالمعروف، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديثنا اليوم عن مخلوق صغير في حجمه، كبير في فعله، لم يمنعه كونه من عامة المخلوقات ألا يغضب لرب البريات وخالق الأرض والسماوات. سليمان الذي غار على التوحيد والإيمان، غار كيف يعبد غير الله في أرضه وتحت سمائه. إنه الهدهد الصغير، الهدهد الذي ذكره الله تعالى في كتابه العظيم، وما ذاك إلا لعظم الدور. هذا الطائر الصغير هدهد سليمان، هدهد سليمان، هدهد سليمان، هدهد سليمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إني داع فأمنوا. اللهم يا واحد يا أحد، يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما تريد، اللهم أرنا في طاغية الشام عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم صب عليهم العذاب صبا. اللهم يا قوي يا متعال، يا كبير يا عظيم، اللهم أرنا في بشار عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وأفسدوا في الأرض وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم عليك بجنوده وحاشيته، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا لا سوى لا ناصر لنا سواك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحم الأطفال الرضع والعجائز الركع، اللهم ارحم الشيوخ والنساء يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم داوِ جريحهم وفك أسراهم وانصر مجاهدهم وارحم موتاهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، ومساكين فارحمهم، وجياع فأشبعهم، وعراة فاكسهم، وحفاة فاحملهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا ناصر المظلومين، ويا كاشف الغم عن المظلومين. اللهم ارفع الضراء، اللهم اكشف الضراء عن إخواننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قل الناصر وقل المعين، وليس لهم إلا سواك يا الله. اللهم انصرهم عاجلا غير آجل، اللهم انصرهم عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. أمة الإسلام، لن نتحدث اليوم عن غيرة البشر على دين الله تعالى، بل سيكون حديثنا اليوم عن مخلوق صغير في حجمه كبير في فعله، لم يمنعه كونه من عامة المخلوقات ألا يغضب لرب البريات وخالق الأرض والسماوات. لم يقل هذا المخلوق من أنا وما قيمتي وما وزني بين بني قومي، لم يقل ذاك المخلوق هناك من هو أكبر مني وأجل شأنا وأعظم قدرا، بل تحرك وفعل ما بوسعه وطاقته، فيا لله، فقه هذا المخلوق الصغير ما عجز عن فهمه كثير من البشر. أحبتي الكرام، دعونا نحلق بكم في سماع قصة هذا البطل المغوار الذي غار على التوحيد والإيمان، غار كيف يعبد غير الله في أرضه وتحت سمائه. إنه الهدهد الصغير، الهدهد الذي ذكره الله تعالى في كتابه العظيم، وما ذاك إلا لعظم الدور الذي قام به هذا الطائر الصغير. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سليمان عليه السلام مع اتساع ملكه وكثرة جنده، إلا أنه لم يتركهم هملا دون متابعة ولا مراقبة. فها هو سليمان يسأل عن طائر صغير، فيا لله يا لله، ماذا نقول للآباء الذين غفلوا عن أولادهم؟ يا لله، ماذا نقول لكل من تولى إدارة ومسؤولية لهذه الأمة وفرط فيها وضيع؟ أين أنت من سليمان عليه السلام؟ وبينك وبينه كما بين السماء والأرض. أيها المسلمون، ولما لم يجد سليمان عليه السلام الهدهد حاضرا قال: ما لي لا أرى الهدهد؟ دقق النظر، تأكد من عدم وجوده، أم كان من الغائبين؟ إذن لا بد من معاقبته، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. إن إيقاع العقوبة على المخالف أمر ضروري، لأن أي مخالفة لا تقابل بالجزاء المناسب لا بد أن تثمر مخالفات أخرى، مخالفات في حق الله جل جلاله، ومخالفات في حقوق المخلوقين. إذن لا بد من المحاسبة حتى لا تضيع الأمور وينفلت الزمام وتنتشر المنكرات والمخالفات بين الناس. وهنا بالذات وقفة رائعة من نبي الله سليمان عليه السلام، تدل على عدله وإنصافه، تدل على عدله وإنصافه، فقال: أو ليأتيني بسلطان مبين. عليك صلاة الله وسلامه يا نبي الله. لم يستعجل في إيقاع العقوبة، ولم يستبد في تنفيذ التهديد، بل علق الأمر على السماع من الطرف الآخر، فربما غيابه لأمر جلل. فمكث غير بعيد، غاب الهدهد المحتسب قليلا، مكث غير بعيد، لم يغب عن عمله كسلا وتهاونا، ولم يستغل غيابه الذي كان لأمر عظيم بدون فائدة، بل مكث غير بعيد مدة يسيرة، فقال لسليمان: أحطت بما لم تحط به. يا لله يا لله، طائر صغير يتحدث بكل قوة وثقة أمام أحد الأربعة الذين ملكوا الأرض، ويقول لهم بكل صراحة: أحط بما لم تحط به. إن الهدهد يعلمنا درسا في الشجاعة والإباء، درسا في الإقدام وقول الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، ما دمت واثقا أنك على الحق. والهدهد يعطي درسا رائعا لكل ملك كبير أو عالم نحرير، بأن هناك من مخلوقات الله من هو أعظم منه وأجل ملكا وعلما، لئلا يغتر العبد بما وهبه الله من الخيرات. وسليمان عليه السلام يعلم كل المسؤول، وسليمان عليه السلام يعلم كل مسؤول هذا الخلق الكريم. فربما فرغم غضبه على الهدهد فقد صبر عليه، صبر عليه وأعطاه الفرصة الكاملة ليتحدث ويقول كل ما يريد. ثم قال الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم. تعجب الهدهد، تعجب الهدهد المحتسب من امرأة تملك زمام شعب كامل، كيف يكون هذا؟ ولذا بدأ الحديث مع سليمان بهذا الأمر: إني وجدت امرأة تملكهم. وصدق الهدهد في تعجبه، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. يستمر الهدهد يحكي ما رآه هناك في بلاد سبأ، فيقول: عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. نعم، أوتيت من كل شيء، من أسباب الدنيا وخيراتها، وعندها أيضا عرش عظيم. ومع ذلك، مع هذه النعم العظيمة والخيرات الجليلة، لم يشكر الله عز وجل، بل كما قال الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. مع هذه النعم العظيمة عبدوا غير الله، عبدوا لشمس لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الهدهد يغار على حرمات الله، يغار على التوحيد والإيمان. الهدهد يعرف أن الله جل جلاله هو المعبود بحق، بل ويعلم أيضا أن الشيطان هو سبب الانحراف عن عبادة الله. وزين لهم الشيطان، زين لهم الشيطان ما فصد، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويتعجب الهدهد تماما فيقول: ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر إلى الأسلوب الرائع في إقامة الحجة وبيان المحجة على المخالفين. كيف لا يسجدون لله الذي ينزل لهم من بركات السماء ويخرج لهم من بركات الأرض؟ كيف لا يسجدون لله وهو سبحانه يعلم السر وأخفى؟ وإن كان عرش ملكة سبأ عظيما، فعرش الرحمن أعظم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى، وعلى من سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فيا أمة الإسلام، هدهد صغير يغار على دين الله تعالى ويتحرك لينتصر للتوحيد، وفئام من الناس لا يحرك ساكنا، يرى صباح مساء ما حرم الله، ولا يتمعر وجهه ولا يغضب لله عز وجل. لم يقل الهدهد: من أنا؟ وما وزني في هذه الأمة؟ وهل سيسمع لكلامي؟ بل بادر بالإنكار، بادر بالإنكار. فالاحتساب يقوم به الجميع صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، كل في مجاله وبحسب قدرته. لم يقل الهدهد ربما بلغ سليمان عليه السلام غيري من الإنس أو الجن بحال هؤلاء البشر الذين عبدوا غير الله، ويتواكل كما يتواكل الكثيرون من الناس اليوم، فيقول قائلهم: يكفي أهل الحسبة، العلماء يقومون بالدور، الدعاة هم المسؤولون عن ذلك. كلنا أيها الكرام، كلنا شركاء في هذه السفينة العظيمة، سفينة المجتمع. إن غرقت غرقنا، وإن نجت نجونا. هدهد سليمان لما رأى الشرك والكفر بالله لم يقل: دع الخلق للخالق، أو لست وكيلا لآدم على ذريته، بل بادر بالاحتساب وفعل ما يمكنه فعله، فأنكر وبلغ سليمان عليه السلام. هدهد سليمان لما أنكر بقلبه كفر هؤلاء وشركهم بالله الواحد القهار، وعجز عن الإنكار بلسانه ويده، عجز عن الإنكار بلسانه ويده، لم يكتفي بذلك، لم يكتفي بذلك، بل بادر بفعل ما يستطيع، فنقل الخبر لسليمان عليه السلام. فيا ترى، يا ترى كم من المنكرات اليوم نشاهدها عبر بعض وسائل إعلامنا، وفي بعض أسواقنا، وفي بعض منتزهاتنا، وفي بعض بيوتنا. فيا ترى ماذا فعلنا؟ وماذا صنعنا؟ هل تحدثنا؟ هل أنكرنا؟ هل أدينا ما وجب علينا؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعلمنا الهدهد درسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المنكرات على درجات. فبدأ بإنكار الشرك والكفر بالله تعالى، لأنه أعظم المنكر وأعلاه. وفي هذا درس بليغ لنا، أن يبدأ الإنسان بإنكار المنكر الأهم فالأهم. هكذا أحبتي الكرام، هدهد صغير يعلمنا قضية كبرى، بها نجاة الأمة، وبها هلاك الأمة إن تخلينا عنه. يعلمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يجب أن نحيي هذه الشعيرة في مجتمعاتنا، وأن يهب الجميع على أمشاط أقدامهم غيرة لله تعالى، ويتخذوا الأسلوب المناسب في المناصحة، في مناصحة الناس، أيا كان هذا الناس، أيا كان موقعه، وأيا كان منزلته، فإنه بهذه الشعيرة تسلم سفينة المجتمع. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الفاعلين له، واجعلنا من الناهين عن المنكر المنتهين عنه يا رب العالمين. اللهم أحينا سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا مع زمرة الأنبياء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان.